بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمرنا إلى خير. ألقاكم الليلة أيها الإخوة الكرام في مجلسنا الأول من مجالس شرح معلقة امرئ القيس الكندي، وسنحاول إن شاء الله تعالى في هذه المجالس المتتالية أن نشرحها بما تيسر وبما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، فبه نستعين عند البدء وعند المختتم. هذه المعلقة أيها الإخوة هي معلقة من المعلقات السبع الطوال أو التسع الطوال أو العشر الطوال. اختلف العلماء قديما في عدها، وفي الجامع لها، وهذه أمور توجد في الكتب وهي ألصق بالثقافة منها من مجلسنا الذي نحن فيه، يعني تعطيكم نبذة عن هذه المعلقة وعن أخواتها. لكن المقصد الذي لأجله عقد المجلس هو شرح مضامين أو مفردات ما في هذه المعلقة. لكن لا تعاوض أيضا في أن أذكر لكم مختصرا موجزا عن هذه المعلقة وعن أخواتها. تسمية هي عرفت بالمعلقات، لكنها عرفت كذلك بغير ذلك من التسمية، بالسبع الطوال أو بالمذهبات أو بالقصائد المشهورات، عرفت بكل ذلك، لكنها عرفت كذلك بالمعلقات. فما وجه تسميتها بالمعلقات؟ قيل لأنها علقت بالنفوس، وقيل لأن الخليفة أو الوالي كان إذا استحسن إحداهن أمر أن تعلق بالديوان، وقيل وهو الأشهر عندهم ولا دليل عليه أنها سميت بذلك لأنها كانت تعلق على أستار الكعبة، وقد أنكره النحاس رحمه الله تعالى، وذكره غير واحد للأمانة أنها كانت تعلق على أستار الكعبة، لأن الشعر ديوان العربي فيه أخبارهم وحكمهم وأيامهم حربهم وسلمهم، فكانت هذه القصائد كأنها عصارة شعرهم، فكانوا لاستحسانها ولعذوبتها ولجزالة ألفاظها كانوا يعلقونها على أستار الكعبة، لأن الكعبة أشرف شيء عندهم وأقدس شيء عندهم وعندنا. نعم، قيلها والله أعلم. هي عرفت بالمعلقات، علقت بالنفوس نعم، وعلقت في الدواوين نعم، لكن ما وجدناها معلقة على أستار الكعبة. نصح أن حمد بن راوية هو أول من جمعها، لأنه رأى زهد الناس في الشعر العربي فجمع لهم هذه القصائد وحث الناس على حفظها. كما فعل ابن إسحاق لما جمع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشبيه والأوتاد، لأن ابن إسحاق أقدم، ربما أقدم وهو معاصر الحمد، لكن جمع ابن إسحاق أشرف وأنبل من جمع حماد، وكل بحسب نيته. فابن إسحاق جمع لما رأى أن الناس قد تشاغلوا، وهكذا روي عنه بفقه مالك وأبي حنيفة عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعها له، وهكذا قيل والله أعلم. شاهدوا أن حمادا جمع هذه القصائد وحتى الناس على حفظها، اختارها كما اختار غيره وغيرها. نعم، الموضوع الآخر المقدمة الصياغة الثالثة هي في حصرها. هم لم يتفقوا على بعض الشعراء، نعم اتفقوا على امرئ القيس مثلا، قصيدة امرئ القيس هذه مذكورة في كل ما عدها، فيذكرون مثلا امرئ القيس ويذكرون زهيرة ويذكرون لبيد بن ربيعة ويذكرون عنترة بن شداد ويذكرون عمرو بن كلثوم ويذكرون الحارثة ويذكرون الحارثة بن حنزة اليشكوية ويذكرون طرفة بن عبد البكري. فهذه سبعة، لكن ربما نقصوا فيهم وزادوا، فربما ذكروا العشاء وربما ذكروا علقمة ابن عبيدة التميمي وربما ذكروا غير هؤلاء. لكن الذي جرى به العرف وجرى به عرف الأكثرين هو الذي بين أيديكم، أن يذكروا معلقة ابن القيس الكندي، ثم معلقة طرفة بن عبد البكري، ثم معلقة زهير بن أبي سلمى المزني، ثم معلقة عنترة بن شداد العبسي، ثم معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي أو التغلبي، ثم معلقة الحارثة بن حريزة الأشكري البكري. كم عدد هؤلاء؟ سبعة. سابعهم نادرة ذبيان اللي ما ذكرته، فهؤلاء أيضا سنشرحهم إن شاء الله تعالى، ومن سنحاول شرحهم في هذه المجالس التي سأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح بنا بخير. القصيدة هي قصيدة معلقة، هي قصيدة من القيس، وبعض العلماء يرى بأنه أشعر العربي. هذه المسألة كذلك محل خلاف، وبعضهم كان يقول أشعر العربي امرؤ القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب، وزهير إذا رغب، ولكل ذلك وجه. فامرؤ القيس عرف بحسن التشبيه وبجمال الوصف، عنده قدرة فائقة على التصف التشبيه. والنبوة قال في النعمان لما خافه فأحسن القول، وزهير قال في هرم بن سنان لما أحسن إليه وأكرمه أحسن القول. فلعل ذلك هو الوجه الذي يقصدون. من قيس هو رجل من كندة، أبوه حجر بن عمرو المقصور، ينتهي نسبه إلى قبائل يشجوب بن يعرب بن قحطان. وعرف بأنه كان مسرفا على نفسه في أول عمره قبل أن يقتل والده وأن يطلب بثأره. فقال بذلك الشعر المخلدا لا تسع مقام البكر، وقال قولته المعروفة اليوم خمر وغدا أمر، وقال ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا. ثم قال هذه قصيدته، والله أنه قالها في أيام لهوه وصباه، لأنه لا يذكر فيها شيئا من بطولاته ولا من حربه ولا من أخذه بثأر أبيه، وإنما يذكر فيها أيام لهوه. وغفلتي. فيبدو أنه قالها قبل ذلك والله أعلم. قال ابن القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. الورقة التي أمامي كتب فيها وحوملي، هذه لعلها رواية الأصمعي، ليست هي الرواية التي حفظناها. إذا قال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسيتها من جنوب وشمألي. ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل، كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظل، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي. وإن شفاي عبرة مهراقة في رواياتكم إن سفحتها، وهما روايتان، فهل عند رسم دارس من محول؟ يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل. قفا فعل أمر من وقف يقف، الأمر منه قف بدون همزة، يقال وقف الرجل يقف وقوفا، ويقال وقف الرجل ما له ما محبسه، وكلها بدون ألف. ويقال أوقف الرجل إذا سكت وما استطاع أن يتكلم، لكن وقف التي بين يديكم هي وقف بدون ألف، وقف يقف، وقف الدابة ما محبسها، مفهوم؟ هنا قال قفا نبكي كان يخاطب اثنين، صح؟ قال قفا، قيل هو على بابه يخاطب رفيقين له، فقال لهما قفا. قفا نبكي، ونبكي هنا مجزومة فعل مضارع مجزوم، لأنه واقع في جواب الطلب وهو قفا، على مذهب البصريين وهو مجزوم بلا على مذهب غيره. قفا نبكي، فربما خاطب اثنين وهذا واضح لا إشكال فيه. قيل لا، قيل هو يخاطب واحدة، يخاطب رفيقه، لكنه خاطب واحدة بخطاب الاثنين، وهذا أسلوب عربي معروف. وحملوا عليه قول الله سبحانه وتعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، حملوه الله أعلم. قيل الخطاب لمالك، الخطاب له، فقيله ألقيا في جهنم، هذا خطاب اثنين بخطاب واحد، هذا أسلوب عربي معروف في الشعر العربي قطعا، لكن هل الآية بهذا المعنى؟ الله أعلم. فقلنا حملت على هذا المعنى، لكنه لا يلزم بذلك، مفهوم؟ فإذا هذا الوجه الثاني أنه خاطب الواحدة بخطاب الاثنين. الوجه الثالث هو أنه خاطب واحدة ووكد الفعل بدون التوكيد، لكنه وكده بدون التوكيد الخفيف، أصله قفنا ضربنا، صح؟ لكنه وكده بدون التوكيد الخفيف ضربا قفا. والقاعدة التي معروفة عندكم أن الفعل المؤكد من التوكيد الخفيفة تغلب نونه ألفا عند الوقف، ويجعلنها بعد فتح الألف وقفا كما تقول في قفا القفا كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. لكن الرجل ما وقف وإنما وصل، صح؟ قال قفا نبكي، هنا أجر الوصل مجرى الوقف، كما يروى عن الحجاج أنه كان يقول اضرباء يا حرصي اضرباء عنقه، أنا اضربا، أفهمتم؟ فإذا هذا الوجه الثالث. الوجه الأول أنه خاطب اثنين، الوجه الثاني أنه خاطب الواحد بخطاب الاثنين، وجه الثالث أنه خاطب واحدا وأكد الفعل بنوي التوكيد الخفيفة وأجر الوصل وأجر الوقف، فقال قفا ويقصد قفا. مفهوم؟ ونوي التوكيد الخفيفة تبدأ أيضا في حال الوقف كما سبق وأن بينت. قال الله تعالى ليسجعن وليكون من الصابرين في قصة امرأة العزيز. قال الله تعالى لنسمعا من ناصية ناصية كاذبة خاطئة. قال قفا نبكي، وقال بكى يبكي بكاء وبكاء بالمد والقصر، وبعضهم قال الممدود بالممدود والمقصر والمقصر. ما معنى ذلك؟ معناه البكاء بالمد بالمد للذي فيه للذي فيه صوت، والبكاء بالقصر للذي لا صوت فيه. الله أعلم. فذكروا أنهم كانوا يقولون لنا الممدود بالممدود والمقصور بالمقصور، ولعل هذا كلام المشايخ لأني ما قرأت هذا الكلام. قال قفا نبكي من ذكرى حبيبي، أنا هم تذكري حبيبي حبوب، ومنزلي بسقط اللواء. يقال بأن امرأ القيس هو أول من وقف واستوقف وبكى، وهذا كله في بيت واحد، فذكر الديار في بيت واحد. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء، قال بأنه واقع بسقط اللواء. سقط يطلق في اللغة على معاني ثلاث، على ثلاث معاني: سقط الرمل، وسقط النار، وسقط المرأة الولد الذي لم يكتمل. فالسقط اللواء منعطفه، سقط الرمل منعطفه، واللواء ما استرق من الرمل، الرمل اللي بدأ يخف بدأ يقل استدقه هو مسترقه. فالسقط إذن منعطف الرمل، والسقط المولود الذي لم يكمل، والسقط نار القدح نار الزناد. فإن هو في اللغة ذات معان، وفي سنه ذات لغات. قالوا السقط والسقط والسقط، السقط مولود بلا كمال، ونار قدح ومن الرمال منعطف، وهو بكل حال في سينه التذليذ وانتياب كما قال ابن مالك في مذلذه. مفهوم؟ قال بسقط اللواء، اللواء كما قلت لكم مستدق الرمل او مسترقه. بين الدخول هل هي مواضع؟ لا نعرفها. بين الدخول موضع، اين هو؟ الله اعلم. يذكر الشراح في ذلك شيئا لكنه لا يلزم به، ولذا كان المشايخ يقولون موضع موضع هكذا، ولا يكلفنا المسلم البحث عن مكانه. قال بين الدخول فحومل، عندكم هنا وحومل، الروايه التي بالواو لا اشكال فيها، لكن الروايه الاكثرين بالفاء هذه فيها اشكال، لأن كما يذكره النحاة بين، لا يقول أحدكم هذا بين زيد فعمر، كما أنه لا يقول اصطف زيد فعمر، كما أنه لا يقول تخاصم زيد فعمر، لأنه إذا كان لا يستغنى بالمتبوع على التابع فالعطف لا يكون إلا بالواو، وهذا من المواضع التي لا يكون العطف فيها إلا بالواو، وخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني كما قال الشنقيطي في زيادته على المالك مختار. فيرمي إشكال بين الدخول فحوم، ولذا قالوا هذا على حد مضاف، ما هو بين الدخول ما هو بين مكان الدخول وبين مكان الدخول، فمكان حوم أو هكذا، فقالوا على حد مضاف. وأما رواية الأصمعي فلا إشكال فيها لأنها على بابها، بين الدخول وحوملي فتوضح موضع كذلك، فالمقرات موضع كذلك. هذه المواضع التي ذكرت الأربعة قال ابن القيس بأنها لم يعفر اسمها لما نصيتها من جنوب وشمال، عفر رسم إذا درس. العرب تقول الرسم، يقول تقول تذكر الرسم وتذكر الطلل، وبينما فرق، لأن آثاء الدار أحيانا يكون لها شخص بقايا قائم، وأحيانا آثاء الدار لا شخص لها، يعني لا شخص له، شخص مثل الذي لا شخص له كالبعري، هذا يسمونه رسما، الذي له شخص كالطلل كالعمود أو فهمتم؟ فالرسم كالبحر يجمع على رسوم وأرسم، كما في بحر وأبحر وبحور، فهمتم؟ قال لم يعف رسمه. والعرب تقول عفى الشيء يعفو عفوا إلى كثرة. قال الله تعالى حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. وحمل عليه الحديث أول من الحديث، يقال أعفيت الشيء إذا أكثرته، قص الشوارب وأعف اللحى. فهذا معنى من معاني عفا. قال لم يعفو رسمها، لماذا؟ لأنها ثم التريحان تتعاورانها الجنوب والشمال، والعادة أن الريحة إذا اختلفت لا يعفو الرسم، فكلما جاءت ريح فطمست الرسم جاءت ريح فكشفت من طمس. قال لم يعفو رسمها لما نسجتها، أي ما تعاقب عليها من جنوب وشمال. من جنوب وشمالي، قال وشمال صح، فيها ست لغات، قال وشمال فيها الشمال فيها الشمال التي درس الناس على قولها، وفيها شمأل بتقديم الميم على الهمزة، وفيها شأمل بتقديم الهمزة على الميم، وفيها شمل، وفيها شمل، وفيها شمول. أذكرت ستة هكذا أحفظ. يعني شمأل وشأمل وشمال وشمل وشمل وشمول وشمول وفو، هذه ستة. وهنا ذكر إحداها فقال لما نسيتها من جنوب وشمال. هذه الديار وصفها، قال ترى بعر الآرام في عرصاتها، ترى ما له تبصر، وقد تأتي رأى بمعنى آخر، حنسميها هذه الرأى البصرية، وحين تكون قلبية، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هنا قال ترى بما تبصر، ترى بعر الآرام. الآرام جمع ريم، الظباء البيض. ترى بعر الآرام في عرصاتها، أي في ساحاتها، عرصة الدار ساحتها، وفي قيعانها جمع قاع مستنقع الماء، كأنه حب فلفل. والمكان الذي تكثر فيه الآرام معناه أنه قد هجره أهله، صح؟ هكذا يقصد. وفي الكلام أنه قال لم يعف رسمها لما نسيتها من جنوب وشمالي، ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل لكثرته. ثم وصف حاله عندما فارقهم فقال كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حظا. كأن حرب تشبيه، وقد تأتي للتحقق ولكن قليل. فأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض ليس بها هشام. كان حرف تشبيه قليل أن يتابع التحقق قليل. وعملها معروف عندك في النحو أنها تعمل عملين، تنصب الأول وترفع الثاني وتخفف همزتها فيقال فيها كأن. فيقدر اسمها وخفت كأن أيضا فنوي منصبها وثابتا أيضا روي كما قال ابن مالك الزيتي. فكأن هنا حرف تشبيه، قال كأني غداة البين، البين الفراق. وقد يكون الاجتماع هو من الأضداد. كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي جمع سمرة سجل له شوك. وعرف به بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونودوا به يوم حنين يا أهل بيعتي لا إليك قيل يا أهل بيعتي شجرة ها؟ نعم إيه. وعرف بها عرف أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسمرته بجندب، لكن نحن نقصد هنا الشجر. قال لدى سموات الحي ناقف حنظلي، النبي يطلب الحنظل لا يأكله تسيل دموعه الحنظل. ربما قصد مرات البين، ربما قصد حاله هو عند الفراق، فقال ناقف حنظلي. وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجمل. وقوفا، وقوفا هذه لا إعرابها، وقوفا يا صاحبي قد تكون حالا وقد تكون مفعولا مطلقا. بارك الله فيكم. قد تكون مفعولا مطلقا، ما هو قفاك وقوف صاحبي علي مطيه. وقوفا بها صاحبي، واحد الصحب صاحبه كواحد الركب راكب. واختلف فيه هو جمعه أم لا، وجمع الصاحب على وزن صحاب ووزن صحبة وصحب وصحاب وأصحاب وصحاب. قد جمع الصاحب أهل اللغة بوزن شبان صحاب ووزن برهتي صحبة والركب والأصحاب والجياد كالصحابة بفتح الصاد. بعضهم قال بأن الصحابة مصدر، وبعضهم أنكر أن يكون الصاحب أن يكون الصحب جمعا للصاحب. هذا يعرف في باب الجموع هناك. عموما هو على القول بأن بأن بأن الصحب جمع للصحب. نعم. علي مطيه، المطي جمع مطية وهي الناقة. سميت بذلك لأنها يركب مطاها أي ظهرها. وقيل سميت بذلك لأنها تمطو في السير، أي تمد عنقها في السير. ومن قيس نفسه يقول في بيت آخر يقول مطوت به حتى تكل جياده وحتى أرحاله وحتى جياده ما يوقدن بأرسها. فهي جمع مطية على وزن فعيلة نصبها مطيوة، لكن القاعدة أن الياء والواو إذا اجتمعتا وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء ثم وضبت الياء في الياء فقالوا مطية. وقوفا بها صحبي عليه وقوفا مطيهم، هي مفعول به وقوفا مطيهم، وقوفا يا صاحبي علي مطيهم. لا هذه ليست روايتي. وقوفا يا صاحبي علي مطيهم، هذه ليست روايتي، لا أعرفها. لأن فاعل المصدر هو الصحب، وقوفا بها صحبي ليست مفعولا به؟ نعم، قلت بأن فاعل المصدر هو الصحب، والصحب هم الذين أوقفوا المطية، والمطية موقوفة، فلا وجه لرفعها، لا أعرف، لا أعرف. وقوفا بها صحبي علي مطية، ويبحث عنه أنا هو وجه الأبناء لغة باب الناس أحد له أو بحر الناس أحد له. وقوفا بها صحبي علي مطيه يقولون لا تهلك أسا. تهلك في المضارع مجزوم بلا، أسا مفعول يجري أو حال، على قول بإتيان المصدر حالة. يقولون لا تهلك لأجل الأسى، الأسى الحزن، أو يقولون لا تهلك حال كونك آسية أي حزين، مفهوم. يقولون لا تهلك أسى وتجمل من هو أظهر الجميلة، هذه رواياتي. وفي رواية أخرى وتحملي ولا أعرفها، مفهوم. ثم قال وإن الشفاء عبرة مهراقة، كأنه خاطب صحبه الذين أوصوه بإظهار الجميل وبترك الحزن. قال وإن الشفاء عبرة مهراقة، شفاءه في أن يسيل دمعه. وإن الشفاء عبرة، العبرة الدمعة، مهراقة أو إن سفحتها. عندكم إيش؟ إن سفحتها، روايتان صحيح. معنى وإن الشفاء عبرة إن سفحتها أي إن صببتها. قال الله تعالى أو دما مسفوحا، معنى هو مصبوبا. وإن الشفاء عبرة إن سفحتها، رواية أخرى مهراقة. العرب تقول أراق الماء وهراق الماء وأهراق الماء. أراق الماء واضحة، أراق الماء يريقه إراقة، وهراقه بإبدال الهمزة هاء، هذه لغته كما يقول في إياك إياك وهكذا، مفهوم. الأول أنه اللغة الثانية من يقولون أهراق، فكأنهم جعلوا الهاء أصلية وتوقف الهاء بالهمزة. أراق الماء. قال وإن الشفاء عبرة مهراقة، أصلها مريقة، مريقة، لكنهم نقلوا حركة الياء للساكن الذي قبلها، صح؟ ثم حذفت الياء وحذف الألف لالتقاء الساكنين، فقالوا مراقة، مفهوم. ها؟ نعم، هو أهرق ولا هو أفعل، لكن نحن هنا ينبغي أن نبحث في هل الهاء أصلية أم زائدة. قلت بأنه من جعل من قال في أراق أهراق فهنا أبدل همزتها، لكن من قال في أراق أهراق فكأنه جعل الهاء أصلية وجاء قبل هذه الهمزة، مفهوم. قال وإن الشفاء عبرة مراقة أو إن سفحتها، فهل عند رسم دارس من معول؟ هو عول على الشيء ما اعتمد عليه، لكن لاحظوا لم يدعي من قبل في قوله لم يعف رسمها، فهناك ادعى بأن الرسم لم يعف، وهنا وصفه بأنه دارس، فكأنه تناقض. طبعا يعني ليس هذا لا يمنع عليه حكم حتى نحاول أن نجمعه ونوفق، لكن نحن فقط نحاول أن نفهم. قيل رجع فأكذب نفسه، كذب نفسه، هذا عاد عنده. قف بالدار التي لم يعفها القدم بلا وغيرها الأرياح والأرواح والديم كما قال زهير. قيل لا، هي لم يعف رسمها من قلبه باقي، وإن كان عافٍ في حقه مفهوم. أي وقيل غير ذلك، شاهد أنه قال وهل عند رسم دارس من معول، ثم انتقل فقال كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمثل. ما له أصابك من هذه الديار، أصابك من تذكر هذه الديار منها من الحزن من الكمد، ما أصابك من هاتين المرأتين. فكان انتقل هنا فقال كدأبك، دأب دأب العادة، دأب والدين والديدن العادة والهجرة كل هذا معنى واحد. قال كدأبك ما هو كعادتك، كقول الله تعالى كدأب آل فرعون، ما هو كفرة اليهود وككفر آل ككفر آل فرعون أو كعادة آل فرعون مع رسول الله إليهم. قال كدأبك، وفي رواية كدينك، رواية التي عندكم كدينك، أهل الحق كدينك بمعنى كدأبك لا فرق بينهم. لكن وجه التشبيه هو ما ذكرته في السابق، كدأبك أو كدينك، الدين يطرق في اللغة على معان، يطرق على العادة، وهذا مقصوده هنا. وقالوا ما فعل ذلك دينه وله عادته، ويطلق الدين على يوم الحساب، يسألون أيانا يوم الدين فيطلق على يوم الحساب، ويطلق الدين على الجزاء بالخير أو بالشر، ومن قولهم كما تدين تدان، ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دان. ويطلق الدين كذلك كأنه على الملك، قال الله تعالى ما كان في قصة يوسف في دين ملكه أي في ملكه. أول الآية أن يأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، أنا وفي ملكي فالدين من السلطان. فهمت؟ ويطلق الدين كذلك على العبودية والمذلة، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، من دان نفسه من هو من عبدها لله وأذلها. فالدين وين يطلق هذه الإطلاقات التي ذكرنا؟ نعم ممكن، الله أعلم. لكن الذي يذكره قديما بأن الكيس من دأ يذكره بأن دان بمعنى عبد وذلل، ويذكرون الحديث، الأحاديث والروايات أحيانا تذكر لمعنى لكن لا يدعى حصرها في ذلك المعنى، فيقال وحملت على هذا المعنى أو حمل على هذا المعنى حديث كذا وآيته كذا. حتى الآية التي قلت لها في السابق ما كان ما الآية نعم كذلك كدنا ليوسف، حسنت، ما كان ليأخذ أخاه بدين الملك، أنا قلت بأنه بين معنى في سلطانه، لكن هذا معنى يذكر غيره فلا يدعى حصر المعنى فيما ذكرته فالدين لم يتابه لهذه المعاني كلها. قال كدينك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب، أم الرباب بدل من الجارة بمأسل، ثم وصفهما فقال إذا قامتا تضوع المسك منهما. تضوع شيء وتضوع من ضاع يضوع إذا أخذ كذا وأخذ تحرك. والمقصود به هنا فاح وانتشر، تضوع المسك أو فاح وانتشر. نسيم الصبا، نسيم الصبا من هو؟ هبوبها برفق، والصبا روح محبوبته، نعم روح محبوبة. وقديما قال الشاعر طوال قيس أيا جبلي نعمان بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على نفس مهموم تجلت همومها أجد بردها أو تشفى مني صبابة على كبد لم يبق إلا صميمها. بارك الله بك. الحديث ايش هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأن عادا أهلكت بايش؟ نصرت بي وأهلكت عاد بي بالدبور. فالعرب لهم أسماء للجهاد، لهم أسماء للجهاد، واختلف في وجه التسمية، ويبدو أنهم يسمونها بأصول الريح. قيل أنهم كانوا يسمونها باسم خبائهم، فالتي تأتي الخباء من جهة كذا يسمونها باسم كذا، التي تأتي الخباء من دبوره يسمونها بالدبور لا يحبونها. فهمتم؟ وهذا تعرف عند عربي بأصول الريح. والتي تركبت عن هذه الأصول الأربعة يسمونها بالنكباء، وكل ناكبة عنهن نكباء. وعلم بأن أصول الريح أربعة ونظامها المشايخ عندنا. قال هي صبا، هي الريح التي تهب وهبوبها بارد وريح طيبة كما قلت. في بعض البلدان تهب مثلا نحبها إذا كانت جنوبة، تأتي من جهة الجنوب. بعضهم يحبها إذا كانت من جهة الغربي، من جهة الغرب، لكنها ليست شرقا ولا شمال. نعم. قال ولهم فيها أخبار لبيد بن ربيعة الذي سيأتيكم كان أقسم أن لا تهب الصبا إلا ولا حرى الناس، ولهم في ذلك أخبار وما شعر. نعم. قلت أو قال امرؤ قيس قال إذا قامتا تضوع المسك منهما نسيم الصبا، تضوعا كنسيم الصبا، كأنهما نبع المطر. نسيم الصبا جاءت برجل قرنفل، برجل قرنفل رياه ما له الريح الطيبة، رياه الريح الطيبة لا تكون إلا طيبة. فهذه الصبا تهب هبوبا خفيفا بري القرنفل، ما هو بريح طيب، هذا تشبيه للريح التي سماها. نعم. قال نعم. قلت بأنها يمكن أن تكون ما نابع المطلق من قوله إذا قامتا تضوع المسك منهما نسيم الصبا، ما هو تضوعا كتضوع نسيم الصبا. ها تضوعا كتضوع نسيم الصفا، لا قامتا تضوع المسك منهما نسيم الصفا. ويمكن أن نقول الله أعلم بأنها حال من المسك، إذا قامتا تضوع المسك منهما حال كونه نسيم الصفا، هذا من جهة المعنى ربما يبعد من جهتي من جهة المعنى. نسيم الصبا شاءت بريّة بريّة القنفلي قال ففاضت دموع العين مني صباب على النحر حتى بل دمعي محملي. فاضت بمعنى سالت دموع العين مني صبابة معناه لأجل الصبابة، والصبابة رقة الشوق على نحره حتى بل دمعه وجهه حتى بل دمعيه. المحمل هو السير الذي يعلق به السيف، علاقة السيف. يعني رأيتم هذه المبالغة؟ وما أنه فيها صادق. قال حتى بل دمعي محمل، جمعه حمائل على أول القياس، إن القياس أن يجمع على فعيلة، أن يكون مفرده فعيلة حميلة وحمائل، لكنه يجمع على فعائل ولا يعرف لغيره. قال حتى بل دمعي محمل. ايش هو؟ ليس عندكم؟ هو في قولي ليس عندكم هذا البيت؟ هذا هذا هذا في بعض الروايات محذوف لكنه في روايتي مذكور. نعم؟ صحيح صحيح صحيح. انتم لعل عندكم رواية الأصمعي. ممكن لا لا إشكال فيه. لا لا هو العلم ودراسته، ولكن في نهاية إن شاء الله وأخذ الورد. أنا هنا من ما جئت لأعطيكم فقط، وإنما جئت لأعطي وأخذ، فلا أدعي علما ليس لي، وفوق كل علم عليم. هذا إن صحت صفة وصل يصح أني ذو علم، فالموضوع أخضر، لكن هذا يأخذ من وقتكم، وأنتم تريدون إنهاء المعلقة في في في في في أربعة أيام. قد ذهب أحدهم، قد ذهب أحدها، فالأمر لكم، وأنا لا أشكال عندي في ذلك. يعني هذا السقوط فيما بينكم، وأنا لا أشكال عندي في ذلك، فمنكم أستفيد كما تستفيدون. نعم. قال إذن صحيح هذا البيت يذكر له بعض وآخره صحيح، لكن أنا أذكر وأشرح ما حفظته، لأن هذا العلم بالرواية. نعم. قال أنا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجلي.